لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم معنان آياتوتا كنا أكن دور درسو سورانتن سورة الحاق قاج أمتي إسين سورة مكات آيان إسئيشن تمي لما تكاسدي لكويس إسئي جهاتمي سقلي إسين إيغا سورة الملك تيبوتي بسم الله الرحمن الرحيم يلقمني دبئي مقا ربي رحمتك أبوتي الحاق قياما تن هيني إسي كيست ملأت رقان إسي كيست ملأت ما الحاق حاقا مالي قياما مالي وما أدراك ما الحاق مالتوان حاقا تاتي سبيسسه وان هاك انتات اتهم بيتو نوتسي هما سبيسس تناف جتة سبرسيس او جتة غري حال هاك تكاك ياما وان اسدم كيستي سي دبن هاك جتشون قياما جتشو كذبت ثمود وعاد بالقارعة أمني ثمود جأمو أمني ثمود جأمو في أمني عاد جأمو قارعة خجب سيسنيتي جرن نقفتي هيادني دبي ربي أغيو ددنيتي نما ربين إسانتي إرجي خجب سيسن قارئ آجتشون قياما جتشؤ بالتعاد حضر موت في عمان جد بكا أحقاف جأمتو إسان أمتنا بهود أمتنا بهود اتئرقمي دبي إسان أقيود ددنيت كفرا أمو سمود أمتنا بصالح دبي إساء لغيود دنيت كفرا بت إساني بك حجر جأمت تن شام في حجاز جدو جرت بي سعود إيكيس تن ديار سمود جأمت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية دوبة أمني ثمود نبيك إساني صالح خجب سيساني قيام أتي كفرا ربين إيانس إتئرق جبريل إيانس جبا أني إساني ببك أيس إتئي لفرى أمن وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أما أمن عاد جأمو كالنبي هود كجبسيس ربين ببي أكان ديدتشتو عاتية تن أكان جبدؤ تنوان إر دبرتج أجأبستو إسانت إرقى سنين أمن سخرها عليهم ربين ببيسا إسانت إرقى يوكا اتقلكسي سبع ليال وثمانية أيام هل كان تربى في قياس الديت حصوما والفانة إسان الرتيس اتدد بته إسان فتئه تكافتئه إلينس يوكا ببينس إسانت جلقبون باتي شوال غنم أربعة سدي ساعات كان أتشرك أبدي هنغ أربعة بودا كان باتي سنتي ديمتي حسوما جتشون كان والفانيات جتشو فترى القوم فيها صرعا أمة ربينك اللينس اتئرقسا كنين اللينس سنين أمني أتشيئسا أغرت كأنهم أعجاز نخل خاوية كان أكهن دي تكا مكتمرا كان كيس إسا آوتي فكتا فهل ترى لهم من باقية ما نما أكستي ببين تكا إلينسي تكا ببين بلس نسان الرا نما هفي وهي أغرتا تكا ريفا جرسني إيغا قياسا ديتي وهي أغرتا أكا جأنتي أرما أكستي لمسان إلينسي فورتي بحرت دربي ريف إساني بكتن بوتهن أغرت جتشو وجاء فرعون ومن قبله أمس فرعون في ور إسدر دبره كالرب التكفره والمؤتفكات أما اللي ور مؤتفكات جأمو إسان والربية نبي لوطي تن فلسطين في أردن جدو جرت دوب أرمي دوب النسن هندنو أفن بالخاطئة دلقا هم تؤون أفني جرن فعصوا رسول ربهم والرسول ربي إساني اتئسان أججو قبلوا ددني رب التبليسا فأخذهم أخذة الرابية دوب ربين أبين سجبا إسان كبه إسان فوره إسان قته فرعون نبي موسى خجب سيسي كفران ربين بحرت إسا دربه أمو مؤتفكات نبي إساني كان لوط جأمو خجب سيسانيتي ربين دكشي غران قلشي أمن إنا لما طغى الماء نتي يا إلمان آدم قاف بشان لكي دبري دكشي مرا لك إمس لفا بركي سمئي أنقلئي سن زمننا بنوحي ها حملناكم في الجارية أكا بشان إسن هلك إمسنيف جتشا سفينان بنوح طولش كيستي إسنيك آم أبوتي تيسني كيس جرو إسيا بچيفن بشان سنجلا إسن بافن كان بك اتجلا بيان هنك أبن يوكا هنجر كان غارهن دلك إمس كان ور لفر جرو تكلين هنهفن ور سفينة سيابة ملي سن ور نبي نوح التأمن كان إلمان إساس هدين كيس جران أكما قست بننسا هندي وججرتو إلمان نوح سدين كان سفينة سنين بشال لولسان جلا نغايا بيان توكو حام إلمنوحي لميسان سام إلمنوحي سديسان يافس إلمنوحي ور أرأى الدنيا تنر جرو هندي إلمان نوح سدين كانت ديبئان غرين إساني حامت ديبئة أمو غرين إساني يافست ديبئة أمو غرين إساني سامت ديبئة لنجعلها لكم تذكرة ربين أكجئ واني بشان لفلك إمس جلا سفينة نبي نوح جار كيستي اسم بافنف أكا ور كفري فين اي ور أمني نجابا سوسا قرس اسني قون أوفي وتعيها أذن واعية أما اللي أكا قري وان أغيك أبتي دلق أر أولشو إسان قرف مؤوفي وان ربين إتي أججي دلقي وان إني إرادو ورادو ومي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة دوبة قاف قري لميس آفو فمته نمك أبرئي كاسني ولتك أبني قافت أوجج وحملت الأرض والجبال قافتك في قارتين ألفو أمته فدكتا دكة واحدة هرويتي ركيتات إيغا ور كيستي أوالا مهندي كيسا يائي نمني دچي ألفود چچابسو ملايكا تكا كلينس تكا قدر ربيتي فيومئذ وقعت الواقعة قاف أكستي قرر لميس آفو فمتي دچين چچابتي قياما آبتي وانشقت السماء سمين بقيتي أوته فهي يومئذ واهية سمين جافس لافتو أك جبري إدمتيتي تكا سوفتي والملك على أرجائها ملائكا جافس أركر سمين الرآبت اتنان نويته آبت أجج ربي كان بؤاجئون ايغ اوجج دچ ايفي ور دچ ارجرون مرسني دابت اوجج ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عرش ربك تي اسي ملايكا قبا دابت قياك يا ماء ملايكا سديت غرقد أوت بأتا تنسندر ملايكا أفرقفت بأت يومئذ تعرضون وياك يا مآسا قافتم أوجت دريك يا مآ بك ونهن دئت والقيس فول ربي درف دمتا لا تخفى منكم خافية كان ون اسن رويستني الدنيا الرت دليدا رب الراهن أخن نمو ون إني دلقي كتبم تيتي تيسي غافس إساف كنمتي دوب نمن دلقان غارن كتاب إساسا كيستي كتبم تي تكايو كتبمي أغمان ملكاي أمو نمني كتاب إسا كيستي دلقان همتون كتبم تي تكابر ريفم تي أغمان هونغي كتاب وان غارئي واني بيخنين هرك مرقات نما كنما أمو كوان هم تؤو بتآن نما كنم تكا دد دوبا نما كنم فأما من أوتي كتابه بيمينه دوبا نمني كتاب ندلقا إسا هرك مرقات إساتي كنمي تكا إساف أفي فيقول ها أمقرأ كتابية جمديتي هود آتا كتابك هي كنا دبسا تكا كرأ أن ملكاي جئ نما إساتي كنن ون إسان جئ ون أن أرأى ملكايف إني ظننت أني ملاق حسابية أنات غافا الدنيا الرجل وانن دلقر غافة مون أولو هبت وان غاري دلق وان همتو ديس تناف ربين نملكيس جئ وربين إسان أنا نيس أوديسة مالف وان إني نمانك أنا نيس ربين نمانك أنا نيس أوديس نبر بادما فهو في عيشة راضية نمتش كتاب مرقان كنمس جرو غاري إرا جالة تكا جمد كيس جرات في جنة عالية جنة منين إسات في مكين إسا دير كيس تكا جنة درجان إسا ألتات جتشؤ قطوفها دانية كان مئام مكين جنة نمت إيات كانما مكين إسا دير نمنتاء يوم الآن تكفئ بكمتاء اتقد أفا كان إيسوس بكما إن إيسوس اتقد أفا قورة كلوا واشربوا ور جنة سين سنين ونجأموا نيات جنة رقاتي جنة كان ربين كيسن إثني كن كان نياتا رقا هنيئا نياتا غاري رقاتي مئويتو واني همتون أكفنشاني تكا أداني فان إرانا متهن أرقمن مالف إسان هقا نياتا براتي هوان وان درا نياتا أكنمان غراكيسا إفتبن دوبا نياتا لغاتي أكسيسا نياتا لغا جأنين بما أسلفتم في الأيام الخالية سببا وان غاري أيام الدنيا كان دبر كيستي دلغتني دبرستني فيك تكا سببا الدنيا الرتي سومنتني إف بيلستني إف جج أرأى آخر أتي نادأ أغأ قوفا غرا سومنك أليس nyaata gaarii kanaan guutaa jechuu. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَمَّوْ نَمْنِ كِتَابَ دَلَقَانْ إِنِّي أَدُّنْيَا أَرَّتِّ دَلَقَ كَيْسَتِّ بَرِّي فَمْتِ تَكَّا كَتَبَمْتِ قُيَّاكْ إِيَا مَآ بِتَآنْ إِتِّكَنَّمِهْ تَكَّا دُدَّ دُوبًا إِتِّلَاتَمِهْ فُرْأَتِ وَانْ هَمْتُو كَيْسَتِّ أَرْجِ rifateeti nahee fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya way oduman kitaaba dalagaa tiyyaa kana arguu baadhe takkaayuu naa kennamuu baate walam adri maa xisaabiya oduman dalagaa tiyya hamtuu argee qixaaxa kiyya بيخو بعد إيه يا ليتها كانت القاضية وي أدودوت أن الدنيا أردت دؤس تن جرؤت ديبئو نرى فتتات كانن إيغن دؤي جراج فمي كافمي هنغافة من سلا ناف ويأ naaf wayya'aa mitii haa tayuu hunoo kaafame gaafatame qixaaxa dilii tiyyaa mudadhe akkamin taya maa aghnaa annii maaliya horiin kiyya kanin isaa je'ee jalladhe waa takka naaf hin tolle qixaaxa narraan deebifne هلك عني سلطانية هم نتتكا إرينتية تن أن أباتوته نرى ديمته أبمته كان أن سببا هرئيتي تكا إريك أباتو خياتي جئي خرا ربي خيار مك دوب أرأى san hunda if harkaa dhabe mee akkamuman taya je'ee sheenaya haa tayuu sheenan gaafasi waa takka naman fayyaddu tanaaf jecha wanni malaayika'aan je'amu khuduuhu namicha kana qaba'a faqulluuhu harka lamaa mormatti hidha'a summa aljahiima salluuh eegasi ibidda jahannam seensisa summa fi silsilatin zar'uha eegasi shanshalata dheerinni isaa sab'uuna ziraaca dhuudhuma torbaatama gayu faslukuuhu seensisa'a hidha'aani shanshalata saniin ibidda keessaa luqqisa'a itti deebisa'a وادا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إني الدنيا أردت كان ربي قد أتي هن أمنين تيوتري ولا يحض على طعام المسكين أكسما كان مسكين هيي ناتس أتي نما هن قرسن kan ifillee hin nyaachifne tayuu ture haalli namicha sanii addunyaa irratti rabbitti amanee waan inni itti ajaje hin dhagayu ammallee miskiina nama waan qabneef rahmata hin godhu hin nyaachisu hin obaasu falaysa lahu alyawma haahunaa tanaaf jecha ar'a guyyaa qiyaama'aa yookaa aakhira'aa kana keessa isaaf hin jiru hamiimun namni isaaf tolu aanan isaaf nayu hin jiru walaa xacaamun illaa min ghisliin ammallee inni aakhira'atti waa nyaatu hin qabu yoo malaa warra ibiddaa keessaa yaa'u taate malee takka muka mana ibiddaa keessan mayru hadhaayaa ajaayaa yoo taate malee nyaata biraa hin qabu. Laa ya'kuluhu illa al-khaati'uun malaa warra ibiddaa keessaa yaa'u takka muka hamaa ajaayaa ibidda keessan mayru san namni nyaatu hin jiru warra rabbitti kafari malee. Falaa uqusimu bimaa tubsiruun waan uumame kan isin laaltanii gartaniinan isinii kakadha. Wamaa laa tubsiruun ammallee waan isin laaltanii hin garreenan isiniif kakadha. Akkana jechuun waan uumame hundaanan kakadha jechu'u. Innahu laqawlu rasuulin kariim. Qur'aanni kun waan ergamaa rabbii kabajamaan rabbirraa isinitti fide waan inni if biraa je'ee miti. Wamaa huwa biqawli shaa'ir. Qur'aanni kun waan wallisaan baasee miti. Qaliilan maa tu'minuun sanumaa wajji isin ittin amantan yookaa hin dhuga'oomsitan. Takka ma'anaan isaa qur'aanatti amanuun keessan waa xiqqo sanuu waan isin hin fayyanne takka isinii hin tolle. Walaa biqawli kaahin ammas qur'aanni kun waan warri raaga laalu baasee miti qaliilan maa tadhakkaruun sanumaa wajji waan ergamaan khiyya dhufeenirraa waa xiqqo yaadattanii qabattan sun waan akka fira ifitti qabu'u kan akka sadaqaadhaa kan akka zinaa dhiisu'uufaa duuba sun waan nabi Muhammad dhufeenirraa waa xiqqo waan isaan fayyaduu miti maalif. Waan islaamni dhufeen garii qeebalanii yookaa eehamanii garii diduun akkuma waan hunda isaa didu'uuti. Tanziilun min rabbil caalamiin. Qur'aanni kun waan rabbiin waa hunda uume ergamaa isaa Muhammad irratti buuse kan nabi Muhammad. قرآن كانت واتكهن إذا إن كان وانمنا الرائس الرتب إسنت جيس ولو تقول علينا بعض الأقاويل إرجمانك يا محمد ودو وانتهن جئن ربيت جئ جئ خجب نرخاي ودو واتق الليتاتي لأخذنا منه باليمين سلا إسك أبناتي هم نجبدؤون ثم لقطعنا منه الوتين إيقسي هدأني إسا مر إسا أجيفنا إسك إتآت أوجج فما منكم من أحد عنه حاجزين دوبا نمتو كلين إسنرى كان إسك إطاط أران أو هنجر وإنه لتذكرة للمتقين قرآن كن قرصة ور ربي صداتت ور ربي صداتت قرآنا فيدما وإنا لنعلم أن منكم مكذبين نتي أكا إسنرى namni qur'aana kana kijibsiisu jiru dhugumaan beeyna akkuma nama isinirraa qur'aana kana dhugo oomsu beeynu. Wa innahu la hasratun ala alkaafiriin. Qur'aanni kun guyyaa boru guyyaa qiyaama'a orma kuffaararratti sheenaa taya هقا سواب والرئيسات أماني أرغني كتات والرئيسات كفري أرغن مالف إسا أغأمسو أولجأني شينيان وإنه لحق اليقين قرآن هتأبيكما كان نمني إسات أماني وان إني جأت دلقي رغمان ورهك آتي فسبح باسم ربك العظيم دوبا يا إرجماخية ربيك وان إسان همال لهن دراك قل ليس ربيك فارسي وان إني سيكن الرتي قلت إسا قلت درسين إبا سدي في سدي تمي سوداهن قلت